الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ونبيه ورسوله ارسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله جرت العادة أن يخص الوعاظ والخطباء هذه الأيام بالكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس في ذلك ولا بأس بذلك فهذا شهر مولده باتفاق المؤرخين ومن كتب عنه صلى الله عليه وسلم وذكر سيئا من سيرته العظيمه وجريا على هذه السنه التي جرى عليها عامة الوعاظ والخطباء نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر مولده بشيء مما يبين مكانته وعظيم حقه على أمته ثم كيف يكون التعبير الأمثل عن حبك لرسول الله واحتفالك به الذي ينبغي الا يقتصر على يوم بل ولا على شهر ولكن ينبغي ان يستغرق احتفالك واحتفالك به كل اياتك بل ولحظات حياتك ومختلف احوالك عباد الله لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل بل ارسل بما ارسل به رب العالمين غيره من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بعثوا جميعا بدعوة واحدة ولإرسال هدف واحد تحقيقا لغاية واحدة دعوتهم جميعا ما ذكر الله عز وجل عنه

من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، بل رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة والتابعين، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. هذه أمور خمسة فضلها الله عز وجل بها على سائر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: نصرت بالرعب مسيرة شاهد، يعني إذا أراد غزو قوم فإن الله يلقي في قلوب أعدائه الرعب قبل أن يغزوها البشر عليه الصلاة والسلام. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه لم تكن لغيره. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني حيث أدركته الصلاة عنده مسجده وعنده طهوره وعنده طهور تراب أو الماء، والتراب يكون عند عدم الماء أو العجز عن استخدام الماء. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وهو المال الذي يؤخذ بعد القتال إذا أظهر الله عز وجل المسلمين على عدوهم، وأن الله أن ينصر المسلمين في كل زمان ومكان، وأن ينصر عباده المستضعفين في غزة خاصة وفي سائر بقاع الأرض عامة. قال: وأعطيت الشفاعة. قال: وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه الخامسة. فإن الله تبارك وتعالى كما أخبر عنه أرسله رحمة لا للإنس فقط ولا للجن مع الإنس، ولكن لسائر المخلوقات كما سيتضح ذلك من قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم إنه لعظيم قدره عند الله تبارك وتعالى فوق ما سمعنا من الأدلة والمنح الربانية التي منحه إياها صلى الله عليه وسلم، أخبر الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين من قبله ليبلغوا بذلك أممهم. يبقى هيأ الله الكون لاستقبال رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلقه، فضلا عن أنه هيأ الكون لاستقباله قبل أن يبعثه نبيا مرسلا صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أخبر الله به جميع الأنبياء والمرسلين. الحق نعم شاهده في كتاب الله عز وجل في غير ما موضع، ولكن خذ الآن قوله تعالى: وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني قبلتم العهد الذي عاهدتكم عليه. فأولئك هم الفاسقون. نبيا وما أرسل رسولا إلا أخذ عليه العهد. لئن بعد محمد وأنت حي أن تتبعه. كيف هذا؟ ألم يكن الله يعلم أنه له ولم يبعث رسول الله إلا بعد زمان؟ هذا تأكيد على وجود اتباع. وإلا فالأساس أنه إن أخذ عليه العهد بهذا فلا أن يبلغ أمته وجوب اتباعه له متى بعد وسمعوا به من باب أول، إنما لا مجرد تأكيد. وإلا فالله يعلم أنه سيبعث فلان بعد سائر الانبياء والمرسلين الذين سبقوه، ولكن يبلغ كل نبي قول لئن بعث محمد وانا بينكم فانا له تبع وانتم تبع لي معه، او وانتم تبع له معي. فلئن بعث وانا طبعا لتتمكن القدوه، يعني اذا كان نبيهم اتبعا فهم من باب اول. فإن بعث بعد موتي كان عليكم أن تتبعوه. ولهذا ثبت بسند صحيح عند النسائي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ما هذا يا ابن الخطاب؟ ما الذي معك؟ قال ورقة كتبها لي أحد أحباب اليهود من التوراة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني أتشكون فيما جئته به؟ والذي نفسي بيده لقد جئته بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الولد لو كان موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني لضللته. ولهذا أخبر الله عز وجل عن صفته في أعظم رسالتين لرسولين كريمين لأمتين كبيرتين، أعني موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابهما التوراة والإنجيل عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحجة بذلك على هاتين الأمتين إذا ما تعلموا واعتبروا بأنهم لا علم لهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، الذين كتبوا كثيرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أتباعهم يعلمون علم اليقين أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله حقا. ولهذا أكد الله على تلك الحقيقة في كتابه، قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما العبارة وردت في البقرة والأنعام. ثم آية البقرة قال الله في تتمتها وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولهذا لما هدى الله للإسلام واحدا من أعظم أحباب يهود العلماء إقبال بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هجرته إلى المدينة لما وصلها وهو عبد الله بن سلام أحد عباد العلماء، قال لما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت في وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب عليه الصلاة والسلام. فأحبار اليهود ورهبان النصارى على إذن اليمين بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن قومه، وسنذكر شيئا من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى عقب جلسة الاستراحة. يقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابه والتابعين وعمن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه انه سال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكان قد نظر في كتب التوراه واسفارها عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم اموصوف رسول الله في التوراه فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اجل هو حرف جواب بمعنى نعم والله انظر هذا قسم صحابي جليل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفات المأمورين وكلهم كذلك قال اجل والله انه لموصوف في التوراه ببعض ما وصف به في القران عليه الصلاه والسلام ثم حدث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عما قرا من وصف رسول الله في التوراه فقال مكتوب في التوراه يا ايها النبي عليه الصلاه والسلام انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اليس ذلك القران بل في الاحزاب وفي الفتح ما يشبهها وحفظا للاميين يعني عصمه لهم ورفعه لمكانتهم ان اتبعوك في الدنيا والاخره انت عبدي ورسولي صلى الله عليه وسلم سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غليظ اليس ثاني في ال عمران ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غليظ ولا صفاب في الاسواق لا يدفع السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويغفر اليس ثاني في القران كذلك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم تفضل الله عليه فمنحه صفتين من اسمائه وصفتين من صفاته لا يدفع السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به فتنه الحوجاء يعني قد انحرف الناس عنه يقيم به تلك المله يقيم به تلك المله في قلوب من اتبع وفي ربوع الارض بان يقولوا لا اله الا الله ويفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا هذه صفته صلى الله عليه وسلم في التوراه قال الله عز وجل لما اعتذر موسى عليه السلام مع من اخذه من بني اسرائيل من صفوه قومه اعتذروا الى الله عن عباده سائر قومه بالعلم في ضيفه موسى عليه السلام قال الله عز وجل عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون ثم انه قد جاء في اخبار بني اسرائيل ان موسى عليه السلام سال ربه عن أمة وجد لها في ألواحه أوصافا، وهي تلك الأوصاف منها أنه من عمل منها بحسنة، من هم منها بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها فعلها كتبت له 10 حسنات، ومن هم منهم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إن تركها لله عز وجل، فإن هم بها فعلها كتبت عليه سيئة واحدة، وقال الله واجعلها أمتي قالت تلك أمة أحمد عليه الصلاة والسلام. وسأله عن أمة وجد صفتها في الألواح عنده أنهم يحمدون الله تبارك وتعالى على كل حال، وسأل الله أن تكون أمته فقال تلك أمة أحمد إلى غير ذلك. جاء في بعض أخبارهم أن موسى عليه السلام لما سأل ربه عن أوصاف تلك الأمة كلما قال في صفة اجعل هذه الصفة لأمتي واجعل هذه الأمة أمتي فيقول له الله يا موسى تلك أمة أحمد، وفي رواية محمد قال اللهم اجعل تلك أمة أحمد عليه الصلاة والسلام. ثم في الإنجيل ما يدل على ذلك، وقد أخبر عيسى عليه السلام أمته أنه جاء توجيهة لنبي الأميين، وأخبر بصفته وأنه أحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا مصداق ما أخبر به الله عز وجل عن عيسى، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. بل إن سلمان الفارسي وقد خرج من بلاد فارس التي كانت تعمل النار لما أراد أن يبحث عن الدين الحق ولزم مجموعة من رهبان النصارى في نصيبين في العراق وفي البوسنة العمودية، قال له آخرهم لا أجد من أوصي بك إليه ممن كان على ما أنا عليه أحدا يمكن أن أوصي بك إليه أو أن أذهب بك له أو أن أدلك عليه، ولكن أقول لك لقد أضلك زمان نبيك هو نبي العرب والأميين وهو رحمة الله إلى العالمين، فإن أدركك زمانه فاتبعه. ثم أخبره عن أنه يهاجر بأرض فيها نقل كثير بين حرتين هي المدينة، وقال له وأذكر لك علامات من علاماته يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. فما إن وصل سلمان إلى المدينة بعد معاناته، وقرأوا تاريخ سلمان رضي الله عنه في البحث عن الحقيقة وما دفعه في سبيل ذلك حتى بيع عبدا لرجل من اليهود في المدينة، فاستبشر بذلك لما رأى المدينة وظن أنها تلك المدينة التي وصف بها، لما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ له منه الطعام وقال سمعت أنك غريب ومعك أصحاب وهذه صدقة جمعتها لك ولأصحابك، فقال النبي لأصحابه كلوا ولم يأكل، قال هذه واحدة، وعلم أنها العلامة الأولى. ثم إنه جاءه في اليوم الثاني وقال هذه هدية لك ولأصحابك، فمد النبي له وقال كلوا بسم الله وأكل عليه الصلاة والسلام. ثم إنه أخذ ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويدور حوله، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبحث عن شيء، ولعله أدرك أنه أخبر بخاتم النبوة، فأحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن كتفيه حتى نظر سلمان خاتم النبوة فأعلن حينئذ أنه لا إله إلا الله وأنه يشهد بذلك وبأن محمد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ونحن نعتقد ونؤمن أن الله عز وجل رفع إليه عيسى في السماء الحي، أخبر أنه سينزل عليه السلام حكما مقسطا في هذه الأمة، فيقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ولا يقبل إلا التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويصلي حين نزوله إمام مهتما مأموما مهتما بمحمد بن عبد الله الذي يعرف بأنه المهدي المنتظر، وهو يصف الصفوف لصلاة الفجر استعدادا للخروج لقتال الدجال عندئذ ينزل عيسى، فلما يراه المسلمون يقدمونه للصلاة فيشير إلى إمامهم أن مكانك صلي وأنا خلفك، ثم قال إمامكم منكم يا أمة محمد هذه تكريمة الله لهذه الأمة، ثم لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وصل إلى أن عرف قدره الجمال والحيوان، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل الكعبة، يعني كان كلما مررت به يقول السلام عليك يا رسول الله، بل وخبر النباتات كالشجرة التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي فتشهد بين يديه أنه رسول الله، أو الشجرتين اللتين بعهدهما لتظلانه حتى يقضي حاجته إلى غير ذلك، دليل على أن النباتات تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مخلوقات الأرض تعرف ذلك، بل وما الجمل الذي جاء كما عند أبي داود يشكو صاحبه وكان شابا من الأنصار يشكوه أنه يجيره ويتعبه في العمل، لدليل على أن الحيوانات تعرف قدره عليه الصلاة والسلام، بل الجمادات والجذع الذي حل إليه لما تركه واعتلى منبره لأول مرة سمع الصحابة أنينه حتى نزل إليه رسول الله فضمه فسكن، لدليل كذلك على أن الجمادات تعرف أنه رسول الله، فالعجب لعصاة بني آدم كل هذه المخلوقات تشهد له بذلك، وكثير من بني آدم انفضوا عن انتباه بحجة أو بأخرى، وأصبح احتفال كثير من الناس برسول الله احتفالا أجوفا لا يعلو أن يكون كلمة مجرد كلمات أو حركات في مناسبات معينة، الاحتفال برسول الله يا أمة محمد ينبغي أن يستغرق كل أنفاس حياتنا وكل لحظات أوقاتنا لتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم في أنفسنا وعلى أولادنا، في أزيائهم وملابسهم، في طريقة قصفة شعورهم، في طريقة كلامهم، في معاملتنا جميعا لبعضنا البعض، بل ولسائر شعوب الأرض، هكذا نكون قد احتفلنا احتفالا أمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا الاحتفال برسول الله فليكن كل من يرانا لأول وهلة يقول هؤلاء هم المسلمون، إنما وللأسف تشابهت الأزياء واختلطت اللهجات وماجت الأمور ومرضت حتى اختلط الحال بالنار، فتنظر إلى من تنظر من الناس تقول يا ترى هل هذا الذي سأكلمه أو سأعامله أو هذا الذي أنظر إليه مسلم أم غير مسلم، ثم إذا عاملت الناس بدا لك مآسٍ، أسأل الله عز وجل أن يجمل بسنة نبيه بل بكتابه وبسنة نبيه أخلاقنا، فإن الله لما أراد أن يصف نبيه وصفا مختصرا يشرح لك سائر فضائله قائله قال وإنك لعلى خلق عظيم ولقد بعث رسول الله بالقرآن هاديا بل وعاملا بالقرآن كما قالت عائشة لمن سألها عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت كان قلبه القرآن. هذا يكون الاحتفال الأكبر برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله كما قلنا رحمة للعالمين وصلوات ربه وتسليماته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وسرنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين واعد بفضلك رايه الحق والدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واكرم شهداءنا واقض ديوننا وبل قبورنا وارفع في الجنه درجاتنا ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزه وفي كل مكان واعد المسجد الاقصى الاسير الى حوزه المسلمين. اللهم عليك بيهود فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بيهود وبسائر اعداء دينك في كل زمان ومكان. اللهم احسنهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر